وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم.